بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في اللقاء الماضي حول شروط صحة الأذان، واليوم نتكلم عن سنن الأذان. يقول المصنف في كتاب بداية المتفقه: سنن الأذان عشر. أولا، كون المؤذن حسن الصوت. ثانيا، كونه أمينا. ثالثا، كونه عالما بالوقت. رابعا، متطهرا من الحدثين. خامسا، قائما. سادسا، أن يكون على علو. سابعا، رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذنيه. ثامنا، مستقبلا القبلة. تاسعا، ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين. عاشرا، أن يكون في أول وقت. هذه عشر سنن من سنن الأذان، نوضحها بالتفصيل. أولا، كون المؤذن حسن الصوت، هذه سنة. يستحب أن يكون المؤذن ذا صوت جميل وأداء حسن، بشرط أن لا يتغنى. بعض الناس يؤذن هيا على الصلاة، لا، هذا غناء وليس أذانا، وإنما ينبغي أن تكون نبرات الصوت جميلة، والأذان يرتل كترتيل القرآن، لأنه لا يخرج به عن تجويد القرآن. حي على الفلاح، أكبر مد مثلا ست حركات، لا يزيد على ست حركات. ومن هنا يستحب استخدام الأجهزة الحديثة التي تحسن الصوت وتجعله يصل إلى مدى بعيد، مثل مكبرات الصوت الحديثة ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن عبد الله بن زيد حينما رأى رؤيا الأذان في المنام وجاء ليقصه على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره له كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوت. يعني لقنه لبلال، حفظه له، لأنه أندى منك صوت. يعني صوت بلال صوت جميل رائع. فحينئذ يستحب أن يكون صوت المؤذن صوتا نديا جميلا، بشرط أن لا يخرج عن التجويد كما ذكرنا. السنة الثانية، يستحب أن يكون حسن الصوت، هذه السنة الأولى. السنة الثانية، أن يكون أمينا. أمينا معناه إيه؟ معناه أن يكون مؤتمنا على أوقات المصلين، مؤتمنا على السحور، مؤتمنا على الإمساك، مؤتمنا على الفطور. لأن الناس مجرد ما يسمعوا الأذان في رمضان يفطر، فإن لم يكن الرجل أمينا قد يتسبب في إفطارهم قبل الوقت. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وعند الترمذي وأبي داود بسند حسن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. تأمل معي قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. ما معنى ضامن؟ يعني الإمام ضامن لصلاة المصلي، إذا أخطأ الإمام تحمل الخطأ والمأمومون لا يتحملون. لو أسرع الإمام إسراعا شديدا يخل بصلاة المأمومين قبلت صلاتهم كاملة، أما هو فهو الذي يتحمل هذا الإخلال لأنه كان سببا فيه. الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الأوقات، مؤتمن على السحور، مؤتمن على السحور والفطور. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة، يعني يا رب أرشد الأئمة إلى ما تحبه وترضى، واهدهم إلى مرضاتك وتقواك، أرشدهم إلى الحق والصواب. واغفر للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤذن بالمغفرة لما يفعله من أن يأتي أول الناس ويترقب الوقت ثم يؤذن ولا يريد على ذلك أجرا، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا المجهود الذي يبذله كان جزاؤه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. السنة الثالثة كونه عالما بالوقت، يستحب للمؤذن أن يكون عالما بالوقت، عالما بالوقت بالأمور الشرعية، يعني الفجر عند طلوع الفجر الصادق، الظهر حينما يصير ظل كل شيء مثله، حينما يصير ظل كل شيء تحته ما عدا فيء الزوال، ثالثا العصر حينما يصير ظل كل شيء مثله، المغرب عند غروب الشمس، العشاء عند غياب الشفق الأحمر. هذه هي العلامات الشرعية التي وضعها الشارع علامات على الأوقات، والآن يعرفون الأوقات بالساعات والتقاويم، فهي مسألة سهلة بسيطة. رابعا أن يكون متطهرا من الحدثين، يعني يستحب للمؤذن أن يكون طاهرا من الجنابة ومتطهرا أيضا من الحدث الأصغر، يكون متوضئا. فلو أذن المؤذن على غير وضوء هل يصح أذانه؟ يصح أذانه، لكنه ترك سنة، يكره له ترك السنة، يعني يصح مع الكراهة. بل لو جاء المؤذن في صلاة الفجر وكان جنبا، هل يجوز أن يؤذن جنبا؟ يجوز أن يؤذن جنبا لكن خارج المسجد، لا يدخل المسجد إلا مرورا فقط، لكن مكث الجنب في المسجد على الراجح من كلام أهل العلم لا يجوز، لكن أذان جنب يصح لأنه ذكر وليس قرآن، متطهرا من الحدثين. خامسا قائما، يستحب أن يكون المؤذن قائما لأن القيام أرفع للأذان، ويجوز للإنسان أن يؤذن جالسا لعذر، كما أنه يصح للإنسان أن يصلي جالسا لعذر، بالصلاة تصح العذر جالسا كذلك الأذان. والعلماء استدلوا باستحباب القيام لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن قم فأذن، قم فأذن، والحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال قم فأذن، إذن يستحب له أن يؤذن قائما. السنة السادسة أن يكون على علو، أن يؤذن الرجل على علو، على مكان مرتفع. كان زمان المؤذنون يصعدون فوق المساجد، فوق أسطح المساجد ويؤذنون، أو فوق المنائر، فوق المنارة ويؤذن. الآن يضعون المكبر على المنارة، فيستحب وضع المكبر على مكان مرتفع، ثم يؤذن المؤذن داخل المسجد أو على باب المسجد، المهم أن المكبر يقوم مقام المؤذن. سابعا رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذنيه، يعني يرفع وجهه ولا يخفض وجهه، لا يؤذن وجهه في الأرض، يؤذن رافعا وجهه ويضع إصبعيه في أذنيه، هكذا الإصبعين في الأذنين، فلو أذن يضع إصبعه الخنصر اليسرى والخنصر اليسرى في الأذنين، هكذا في الأذنين، ثم يؤذن الله أكبر وهكذا الله أكبر الله أكبر، وضع الإصبعين في الأذنين. ما الدليل على وضع الأذنين، وضع الإصبعين في الأذنين؟ الدليل على ذلك فعل المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا وضع إصبعيه في أذنيه ثم أذن مستقبلا القبل. إذن يستحب أن يرفع وجهه لا يخفضه، وأن يضع إصبعيه في أذنيه. ثامنا مستقبلا القبلة، يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة لثبوت ذلك عن بلال رضي الله عنه. والتاسع ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، يعني يستحب للإنسان المؤذن أن يلتفت عن اليمين وعن الشمال في الحيعلتين، في حي على الصلاة حي على الفلاح. كيف؟ يعني ينظر إلى اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم عن اليسار حي على الفلاح حي على الفلاح، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه، وها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. السنة العاشرة من سنن الأذان أن يكون في أول الوقت، يعني يستحب أن يكون الأذان في أول الوقت، لا يأتي الإنسان فيؤذن بعد الوقت بنصف ساعة ساعة ساعتين، لا، الأذان يكون في أول الوقت. والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا. وهناك دليل آخر وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا، أو فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، كلمة حضرت تدل على أنه يكون في بداية حضور الصلاة. وسؤال: لو أن إنسانا جاء الوقت ولم يستطع أن يؤذن ومعه مجموعة من الناس، فنظروا فوجدوا الظهر مر وقته نصف ساعة، هل يجوز لهم أن يؤذنوا؟ نعم يجوز لهم أن يؤذنوا. إذا لا يشترط أن يكون في أول الوقت، وإنما يستحب فقط أن يكون في أول الوقت، فإذا أخر عن أول الوقت لحاجة أو نحو ذلك جاز، فهي سنة وليست شرط. ومن هنا أنبئ إخواني الكرام إلى أن الإنسان يجب أن يبادر إلى الصلاة حينما يسمع الأذان، لأنه ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تأمل معي هذا الحديث: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ يعني هذه الأعمال الثلاثة يحبها الله، والذي يواظب عليها يحبه الله تبارك وتعالى، ثلاثة أيام، ثلاثة أعمال: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. فإذا أردت أن يحبك الله عز وجل فعليك بهذه الثلاث. أيضا هناك رواية: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. ومن هنا نقول للمسلمين: مجرد ما يؤذن المؤذن اترك ما في يدك واذهب إلى المسجد، واعلم أنك إذا توضأت في بيتك وذهبت إلى المسجد فلك بكل خطوة تخطوها حسن حتى تصل إلى المسجد. ونقول لأخواتنا المسلمات: أيتها الأخت المسلمة، أول ما تسمع الأذان يؤذن مباشرة اتركي ما في يدك. الشيطان يقول لك: طيب اطبخي هذا الطبيخ، أو اخبزي هذا الخبيز، أو افعلي هذا العمل. لا، قولي: لا، انفضي الدنيا عن يديك وقومي مباشرة، توضئي وصلي السنة ثم أقيم الصلاة لنفسك ثم صلي. أما إذا كنت أختي يعني تريدي التقرب من الله عز وجل، فحينئذ تكون معك ساعة، تعالي قبل الوقت مثلا بعشر دقائق، تقومي وتتوضئي وتتجهزي للصلاة، فعلى ما تتوضئي وتهيئ نفسك وتصلي ركعتين سنة الوضوء، يبدأ المؤذن يؤذن، فتقوم بين الأذان والإقامة تصلي وتدعي، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. اسمع الحديث ده: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يعني هذه فرصة لكل مسلم ومسلمة عنده شيء يريد أن يدعو ربه تبارك وتعالى به، أو أن يطلبه من الله عز وجل، يطلبه بين الأذان والإقامة. هذا الوقت خمس دقائق، سبع دقائق، عشر دقائق، هذا الوقت منحة من الله عز وجل للأمة، فالدعاء لا يرد فيه، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وبهذا نكون قد انتهينا من سنن الأذان، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن أمر مهم جدا، وهو شروط صحة الصلاة. وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.